قبل أن يموت بشهر. شهر مستقبل قبل. لو صح يا خلا هذا ما يصح. هذا لا يصح. يعتبر شاذ مع وجود هذا الدليل الثابت. هنا وجه ذلك أنه حتى النسخ ما يمكن ما يصدق عليه لأنه فعل والفعل ما ينسخ القول، لكن وجه شذوذه هو أن هذه الأحاديث أصح وأكثر.